الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر، واليوم مع الزاهد بشر بن الحارث الحافي. تنبيه قبل أن نشرع، جاءنا تنبيه على اليوتيوب يذكر فيه أحد المشاركين أننا نستطرد كثيرا. سبب هذا الاستطراد خشية الملالة، لأنه معظم عناوين العقائد أو ما نكتبه ما نتكلم فيه هو مكرور، وأنا أنوي إن شاء الله عند عقيدة حرب الكرماني أن أشتد، أو البربهاري بالذات، يعني ما نتكلم فيه مكرور. وعموم الأخوة الحضور يعني حضروا معنا دروس السنة عبد الله بن الإمام أحمد والدارمي، أو من قبل حضروا شيئا كثيرا جدا يعني، فنحاول أن نعطيهم شيئا جديدا مع ما نعطيه للمستمعين الجدد نطن شاي، بحيث أنه لا تأخذ الناس الملالة. والتنبيهات هذه الاستطرادات ليست اعتباطية، وإنما فيها تنبيه على بعض الأمور الهامة إن شاء الله فيما ندعي. بشر ابن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي من مرو، البلاد التي ولد بها الإمام أحمد، ولد بها ابن المبارك أبو نصر بشر الحافي، ولد سنة 152 للهجرة، يعني زي تهوب من طبقة أحمد والشافعي تقريبا، طبقة الشافعي بالذات، يعني ولاد يعني وضعه مع الشافعي متقارب جدا في الولادة. طيب، و كان زاهدا معروفا، قليل الرواية، ولكن هذه طبقة الزهاد أود الحديث عنها قليلا. تعرفون العمري الذي راسل الإمام مالك رحمه الله، وكان ينكر على مالك بن أبي ذئب شيء من التوسع الذي عند الفقهاء، فقال لمالك يعني أنت ليس لك كثير زهد أو كثير عبادة. طبعا مالك رجل مستقيم، ولكن هو يريد من مالك شيئا على مستوى علم مالك، فراسله مالك رحمه الله وقال له الله يفتح للناس بأبواب، هذا يفتح له بالجهاد، هذا يفتح له بالعلم، المهم الإنسان لا يترك الواجب، ونحن فتح علينا بالعلم، وأنت ما شاء الله فتح الله عز وجل عليك بالعبادة والزهد. قد كان الناس الصلحاء في زمن السلف على أنواع، مع اشتراكهم جميعا بالصلاح، فمنهم من كان ذكره بالجهاد أكبر، كما في زمن الصحابة مثلا خالد بن الوليد وغيرهم، ومنهم من ذكره بالفقه وقراءة القرآن أعظم، كمثل عبد الله بن مسعود ومن عرف في الأمة من الفقهاء، ومنهم من ذكره في الحديث أعظم، ومنهم من ذكره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر. ومنهم من ذكره بالزهد والعبادة أعظم. في كل فئة من هذه الفئات بدأ يدخل الشيطان على الخلوف انحرافات، فكان قد اشتهر بين الفقهاء أنه قد وجد بين الفقهاء من يعني الله المستعان وقع منهم نوع من التوسع في الدنيا والانبساط لأهل الملك أو الانبساط لأهل الدنيا، وتعرفون ما صار لأهل الرأي، فتنبه لذلك أذكياء العلماء، فصاروا لا يصنفون في الفقه إلا ويعظون، فتجد في آخر الموطأ كتاب صفة النار، يعني أنت الآن تعلمت العلم، ف ستحكم بين الناس في دياتهم، في أموالهم، في فروجهم، في عباداتهم، سيحتاجون إليك. هذا سيجعل لك منصبا ورتبة. قد يغريك ذلك بالانحراف، مثل بلعام، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، مثل قارون. قارون كانوا أيوة قارون كانوا يسمونه المنور إذا قرأ التوراة، ودخل عليه الانحراف من المال. فصار العلماء يصنفون في الزهد في زمن الإمام أحمد يكثرون، تلاحظون الزهد لابن المبارك، الزهد لأحمد، الزهد لأبي داود، الزهد لأسد بن موسى، الزهد لهناد، فترة زمنية متقاربة. لماذا؟ تلاحظون البخاري لما كتب الجامع، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، في أبواب وعظية مع أبواب العقيدة مع أبواب الفقه. أذكياء العلماء لم يعودوا يفردون الفقه في التصنيف دون التنبيه. ظهرت فئة فاضلة، هم عباد ويحترمون العلماء، مثل فضيل بن عياض وبشر الحافي، ومنهم من كان في بداياته فقيها ثم تعبد وتزهد، مثل داود الطائي اللي كان من أهل الرأي، والجنيد. هؤلاء صارت لهم أحوال مع الله، يقبلون على العبادة وعلى الذكر وعلى تعليم الناس كيف تصل مع الله وكيف تجاهد شهواتك. فهؤلاء صاروا كما يقال فقهاء أبدان، اليوم نسميه معالج نفسي، نسميه هم كان هذا بابهم. لكن مع الأسف ظهرت فيهم فئة دخل عليها الانحراف، ودخل فيها ترك المباحات، التوسع في ذلك، وإلا بعض المباحات لا مشكلة إذا تتركها لكي تقبل على طاعة أو لكي تعرف هذا، لكن توسع حتى في، ويذمون من يفعلها ليس كطريقة الفقهاء. يعني مثل أحمد كان يتنزه عن بعض المباحات رحمة الله عليه ورضوانه، لكنه لو رأى إنسان يفعلها على جهة الإباحة لا مشكلة عنده. لكن هؤلاء دخل عليهم، ثم دخل فيهم الأمر في ذم العلم. فلا بد أن نفرق بين فئة الزهاد الأوائل الذين كانوا على صلاح وتقوى، وبين فئة الزهاد الذين دخل عليهم بعض الانحرافات ولم يصلوا إلى درجة من الانحراف حادة، أمثال الجنيد وأبي سليمان الداراني. سليمان الداراني مثلا له رجل إمام، له كلام جميل جدا، لكن في التوكل عنده إشكالية. وبين الفئة التي انسلخت تماما من متأخر الصوفية وصار عندهم مشاكل إلى حتى وصل أمر الحلول ووحدة الوجود والشهوانية والإباحية، دخل عليهم الشيطان لا تزوج لا تزوج، ثم صاروا يصحبون المردة. ثم بعد ذلك أما الصوفية اليوم فهؤلاء قصة أخرى. لماذا أنا نبهت كل هذا التنبيه؟ لأنه كثير من المنتسبين للمدرسة السلفية صاروا يضعون كل هؤلاء في خلاطة واحدة، يضربونهم ضربة واحدة، شوفوا هؤلاء الصوفية، هؤلاء عندهم مشاكل، هؤلاء عندهم، هؤلاء هؤلاء، ويأتون إلى بعض أحوال السلف، يأتون لأمور لمسروق من الأجدع التابع الكبير، مثل ما فعل الشيخ سالها ظهير الله يجاوز عنه، يذكر انحرافات الصوفية فيذكر أمورا ثابتة عن مسروق من الأجدع، ويظلمون أمثال إبراهيم بن أدهم، يصدقون عليهم الأكاذيب ويظلمون كثيرين، فحتى يقع منهم أحيانا ظلم لأمثال بشر الحافي اللي الأئمة يثنون عليه. طيب أئمة أهل الحديث، لما تجد أحمد رحمه الله يمدح بشر الحافي، يمدح الفضيل، لما تجد الأئمة كلهم يمدحون إبراهيم بن أدهم، لما تجدهم كلهم يمدحون رابع العدوي، إذن فتذهب تصدق أكاذيب في كتب متأخري الصوفية ينسبون لهؤلاء أئمة أهل الحديث مدحوه، وهؤلاء لا يحابون ولا يسكتون. الحسن البصري رحمه الله مثلا لما فرقد السبخي صار يتنزه، قال لا أكل الخبيث لا أؤدي شكره، قال الحسن البصري وهل يؤدي شكره الماء البارد؟ وقد وجد من الأئمة من هم على كمال، مثل الحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، فهم وابن المبارك مثلا، فهم مذكورون في الزهد والمبرز، وهم مبرزون في هذا الباب، ومذكورون في الفقه وهم مبرزون في هذا الباب ولهم مذاهب، ومذكورون في التثبت في الحديث وفي الأمر معروف والنهي عن المنكر وفي الصبر وفي الإنكار على أئمة الجور وفي كل هذا، وفي الجهاد أمثال ابن المبارك. قال ابن بالدنيا لا بس حطيت ايه ابن بالدنيا حدثت عن ابن عائشة التيمي قال رجل لحماد بن سلمة رحمه الله: الرجل تحبب إليه الصلاة، وآخر يحبب إليه الصيام، وآخر يحبب إليه الجهاد، وعدد خصال من الخير. فقال حماد: هذه طرق إلى الله عز وجل، أحب أن تعمر، أحب أن تعمر. قال ابن بالدنيا: فليغتنم مغتنم بقية أيامه ومهلته، ولينافس فيما له حظ فيه الحظ في دنياه وآخرته. شوف أنت العشر المبشرين بالجنة، انظر العشر المبشرين بالجنة، هل كلهم شيء واحد؟ كل واحد منهم متميز بشيء. علي مثلا بسيفه وجهاده، الزبير بقوته، لكن عبد الرحمن بن عوف وعثمان في النفقة في سبيل الله أقوى وأظهر. أبو بكر الصديق في الدعوة والمصابرة والحلم، عمر بن الخطاب في الصدع بكلمة الحق رضوان الله عليه. فأمر بشر الحافي يقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: مات رحمه الله ما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد قيس، هذا تابعي، فإن عامرا مات ولم يترك شيئا، ثم قال: لو تزوج كان قد تم أمره. انظر، الإمام أحمد كان ينكر على الذين يتنزهون عن الزواج، وإن كانت هذه كلمة صدرت من سفيان الثوري له كلمات يذم أحوال المتزوجين على ما هم عليه، ليس ذما للزواج وإنما اتهاما لنفسه ولمن معه أننا نقصر إذا ما تزوجنا. لكن الإمام أحمد كان يشتد ويقول: جئتونا بنيات الطريق، لولا الزواج يعني نغلب الأعداء، بمعنى هل ننجب، هل نتكاثر؟ قال الدارقطني: زاهد جبل ثقة ليس يروي إلا حديثا صحيحا. لماذا؟ لأنه روايته قليلة، وكان يتحرى أن لا يروي إلا المشهور والمنتشر. الإمام أحمد بعد المحنة روى هذا عبد الله في زواد الزهد، بعد المحنة أبلغوه أن بشر الحافي يثني عليه، يقول: لقد دخل أحمد يعني إلى هذه مثل الذهب حين يدخل إلى الكير، فخرج صافيا أحمد. أيه، وأحمد ما رأى، فقال فأبلغ أحمد أن بشرا يثني عليه، قال: الحمد لله الذي أرضى عنا بشر. أحمد يحب الزهاد ويعظمه، علما أنه أحمد أفقه منه وأوثق منه وإلى آخر ذلك. بل حتى لما بعض أصحاب أحمد قالوا عن بشر أنه ليس له كثير رواية، قال له: اسكت، وهل يراد بالعلم إلا ما بلغه بشر؟ أحمد لم يرد التنفير من العلم، ولكن أراد تأديب هذا الشخص لما رأى فيه تيها على الأولياء بسبب ما معه من العلم، مع أنه فعلا ممكن الإنسان بتعليم العلم وتعلمه يكون أفضل من كثير من الزواد الذين خيرهم لأنفسهم فقط. أي وإن كان هؤلاء عامتهم كانوا دعاة، وتلاحظ الآن بشر كيف كلامه كيف كلامه رحمه الله، وكيف ينصر السنة. قال أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي في مختصر الحجة على تارك المحجة، قال أبو حفص: عمر بن يسار العطار وأخرج صحيفة يزعم أنها بخط بشر بن الحارث رضي الله عنه. أنا مجابة فلت تقرأ أي والله نقرأ لا عم انت تقرأ. قال أبو حفص: عمر بن يسار العطار إن شاء الله سويك درس ونقرأ عليك. وأخرج صحيفة يزعم أنها بخط بشر بن الحارث طيب رضي الله عنه. تجي عند الميكروفون أحسن، تجي عند الميكروفون أحسن. دفعها إليهم وقال: تحفظوه وتعلموه، فإنه أصل الإيمان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقرار بما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إيمانه، ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، وأرجأ ما غاب من الأمور إلى الله، وفوض أمره إلى الله، ولم يقطع حسبك. يقول: تحفظوه وتعلموه، فإنه أصل الإيمان. يا إخوة، كلمة أصل الإيمان وأصل الدين لا تعني أن كل مخالف في هذه المسائل يكون كافرا، هذا أصل اعتزالي، أن عندهم حاجة يسمونها أصل الدين، ثم كل من خالف في مسألة من هذه يكفرونه. واليوم هذا الأصل انتشر من كثير من الشباب، ويأتي ويسألك يقول لك المسألة الفلانية من أصول الدين. الخوارج المرجئة مخالفين في أصول لكن لا يكفرون. مراجعين فقه أصلا. والآن سيأتي مسائل فقهية. نعم أيضا الله يبارك فيك القدرية غير الغلاة. أيضا في مسائل الأسماء والصفات ليست كلها مكفرة. فالأصل الأمر الذي يكون المخالف فيه إما مبتدعا وإما كافرا لما فيه من الظهور. وكل ما بلغك أيها المسلم على جهة تقوم بها الحج عليك عن رسول الله هو أصل في حقك. كل شيء ظاهر هو أصل في حقك، وكل شيء فيه نوع خفاء هو فرع حتى يظهر. وهذا يلخص لك اعتراضات شيخ الإسلام على تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولا ينكرها من أصلها، ولكن يعني ينكر التقسيم من الغيبيات أصول. طيب فيها أمور أخفى من العمليات، مثلا الصلاة أظهر من كثير من مسائل، بعض مسائل الأسماء والصفات، أنه الاسم الفلاني لله ولا يعيث لله الصفة الفلانية. أين؟ طيب يقول أولها شهادة أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، توحيد. وبهذا نكون خرجنا من كل الأديان الأخرى، برئنا من كل الأديان الأخرى، الأديان التي تخالفنا في الإلهيات فتثني مثل المجوسية أو تثلث مثل النصرانية. ثم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنكون برئنا من كل الديانات التي لا تؤمن برسالة محمد أو لا تؤمن بالنبوات أصالته. ثم قال وإقرار بما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني مما بلغنا بطريق ثابت، يعني من القرآن أو السنة. وهنا تنبيه، كثير من الناس يقرؤون في الكتب المقدسة التي عند أهل الكتاب ويتسرعون في إنكار بعض الأمور دون أن يتفهموا أصلها، وربما سخروا وقد تكون فعلا شريعة نبي، حتى بعض الأحكام المغلظة فأنت لابد أن تفهم. مثلا تقول يعني أنصح النقل، هذا هو شيء. ثاني شيء إذا أردت أن تلزمهم مثلا أنكروا شيء في الإسلام فتقول هو أشد عندكم، أهلا وسهلا، لكن لا تنفي أصل الأمر لأنه قد يكون أصله موجودا. يعني مثل قصد ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر مثلا، هذه قد تكون أصلا موجودة وأصلها الحث على العفو والتخيير، يعني الأفضل أن تفعل كذا مثلا، لكنها بعد صيغة هذه الصياغة، لأن توك تجمعها مع نص عيسى رضي الله عليه الصلاة والسلام اللي يقول ما جئت لأنقض الناموس، والناموس فيه قصص. لكن بعدين النصارى هم النصارى، يعني وإن هم النصارى لعبوا بهذا الأمر وجعلوا هذا مقابل هذا، فجعلوا مثلا أنه وقد جاءكم في الناموس سنفعل كذا وكذا وأنا أقول لكم كذا وكذا، وقد تكون العبارة أصلها ثابتة عن المسيح عليه الصلاة والسلام. أي لكن والأصل، طيب ما جاءنا لا دليل يدل على الإثبات ولا دليل يدل على النفي، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر مثلا، عندنا أمور الله عز وجل نفى أن يكون قالها الأنبياء، خلاص هذا مكذب، لم يأتي النبي أرشد قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا. قال وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إيمانه. عبارة لم يشك في إيمانه عبارة مجملة دائما يستخدمها المرجع، دائما يستخدمها المرجع. المرجع والخوارج عندهم أصل موحد أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، والمرجع لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويبدو أن الأقوال غير الشهادتين لا يدخلونها أيضا، فالإيمان عندهم محصور بهذا بأصله اللي هو الإيمان القلبي واللساني وشيء واحد، فإذا ذهب بعض ذهب كله، فعندهم لا يجوز أن تشك في شيء من إيمانك، لكن لو شككت فيه فقد شككت فيه كله. أما نحن فعندنا الإيمان مركب من عمل ومن أعمال، بل حتى الإيمان القلبي متفاضل، فيجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله على الشك في العمل، لأن العمل لا أدري قبل أو لم يقبل، ولهذا السبب يقول نحن نستثني على العمل. اعترضوا على السفهاء على هذا وقالوا لا، كيف يقال على العمل وماذا عن الأقوال؟ له اعتراض محمود الحداد وسخر من السلف وطعن فيهم، وهذا من سفهه وقلة عقله وقلة أدبه، لأنه هم إيه عن ابن مهدي وعن كتب العقيدة هو يتحاذق. إذا دا إذا شككنا إذا إذا إذا هم ماذا يقصدون؟ هم يقصدون أن العمل هذا هو نقطة الخلاف بيننا وبين أهل الرجاء. فإذا ثبت العمل فنظيره من الأقوال اللي هي ملحقة بالعمل ينطبق عليها نفس الشيء، لكن هو هذا نقطة الخلاف بيننا وبين أهل الرجاء. فلهذا إذا سألك إنسان مؤمن أنت ماذا تجيبه؟ ممكن تجيبه تقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله. أنا مؤمن إن شاء الله على أي اعتبار؟ على اعتبار الشك، إيه الشك بالعمل، لأنه الإيمان قول وعمل. لكن أصل الإيمان لا تشك فيه. ويستدل المرجئة على أنه بقول إبراهيم لما قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. قال شوف ما شك، هو أولم تؤمن يعني بالله، هذا لا يقال فيه الأصل يعني، علما أنه في نفس النص دليل عليه أنه قال ليطمئن قلبي يعني يزداد إيماني. إذا الإيمان يتفاوت، فإذا جاز أن يزيد الإيمان وينقص جاز أن تشك في زيادته في كماله وهو أصله باق. وأما ما قاله الأشعرية أننا نستثني في الإيمان ونشك، عفوا لا نشك ولكن نستثني على أصل الموافاة، يعني لا ندري ماذا يختم لنا، فهذا قد يقوله بعض المنتسبين للسنة مع الأمر الآخر فلا فيكون الخطب فيه يسيرا، ولكنه بناء على الأصل الإرجائي. للأشاعرة قالوا بالاستثناء في الإيمان، ولكن قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن قالوا بهذا باعتبار الموافاة، يعني لا يشك في شيء من الإيمان. لهذا محققي الحنفية قالوا حنا ليش كفر، ليش كفرهم متقدمون مثل الميرتهي ما أدري من هو الفتني اللي قالوا الشافعية، يقصدوا الأشاعرة هنا ما نتزوج منهم لأنهم يشكون في إيمانهم، لأنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وبعضهم يجي يذكره على أن أن من أدلة التعصب المذهبي مثل رشيد رضا وغيره، مثل عقدية هذول مرجئة وهذول مرجئة وهذول وعلى أصولهم، فقلت ننزلهم منزلة أهل الكتاب، ننزل الشافعية منزلة أهل الكتاب، نتزوج منهم ولا نأخذ ولا نزوجهم، فهي مسألة عقدية أصلا، لكن هم ما رمزوا للأشاعرة بالشافعية. فجاء بعض محققيهم قالوا لا، الأشاعرة لم يقولوا أنا مؤمن إن شاء الله بناء على الأصل العقائدي بناء على الشك، فلا يجوز أن نكفرهم لا أبدا، هم قالوه بناء على الموافاة. طيب إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يكفروننا نحن، معنى أنه ندخل العمل في مسمى الإيمان. ولهذا تجد في كتب الأحناف الفقهية في كتاب الردة من ألفاظ الردة أنا مؤمن إن شاء الله، اللفظ المروي عن عموم السلف. ولهذا أنا لا أدري كيف يعقل إنسان يدعي أنه متمذهب أنه يقول يجوز للناس أنهم يتمذهبون بهذا المذهب، طيب بابا وكتاب المرتد عندهم يكفرونك، يجيبون عبارة قايلها إمامك يكفرون بها، فكيف يجوز؟ يقول أجمعت الأمة على جواز التمذهب بالمذاهب الأربعة، على أي أساس؟ أصلا الأمة تكون مختل عقليا إذا جوزت لك أن تتمذهب بمذهب يحكم عليك بالكفر أو البدع على أقل الأحوال. حتى من حجر الهيتمي هذا وهو أشعري اشتدع الأحناف وقال يعني قال إيش قلة الحياة هذه؟ قال استثناء بالإيمان المؤمن إن شاء الله، قال مروين عن عبد الله بن مسعود يقول وهم عبد الله بن مسعود يأتون بفتاوى بعض تلاميذ تلاميذه ويقدمونها على الأحاديث النبوية، يقول يأتون بفتاوى إبراهيم النخع يقول وكلهم معترفون أن إبراهيم لم يكن على مذهبهم في مسائل الإيمان قولا واحدا، ومذاهب إبراهيم النخع يقدمون قول إبراهيم النخع على حديث أبي هريرة. حتى لما قال يعني بعض الناس عن أبي حنيفة أنه يتوقف في بعض أحاديث أنس ثم يأتي لآثار عن إبراهيم النخع ويجعلها أصلا في الباب ويقدمها على القياس، قال الكوثري نعم ونقر بهذا، ونعم إبراهيم فقيه وإبراهيم قوله قياس بحد ذاته. طيب والحديث؟ لا الحديث مقدم القياس عليه. الكوثري في تأنيب الخطيب قال هذا الكلام. ثم إبراهيم نفسه كان يستثني في الإيمان حماد بن أبي سلمة لما قالوا له إبراهيم كان على مذهبك، قال لا كان شاكا مثلك، شاكا. المرجع يسمون أهل السنة الشكاك، لأنهم يستثنون، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه من الحيل، يأتي الانحرافات عقائدية ويبدأ يظهرها لك على أنها اختيار فقهي. وهذه من أهم المعضلات التي ينبغي أن يتعامل معها جماعة التطبيع بين المذاهب، خصوصا المذاهب بصورتها المتأخرة، الصورة اللي تم إدخال التحريفات عليها والانحرافات. بل الأحناف تجد، يعني أنت مثلا بحر الرائق لابن نجيم يقول أن من يقول أن الله يرى في المنام هذا من أقوى الكفر، وهذا منقول عليه جماعات من السلف ينقلها حتى أشاعرة النووي والبيهقي وغيره. طيب أنا الآن كيف أجوز التمذهب بهذا المذهب؟ يذكرون من ألفاظ الردة مثلا في حاشية ابن عابدين أن قولك أن كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي إلا القرآن. طيب هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، هم يكفرون الأشاعرة الآن. طيب ثم تأتي وتقول والله ولا بد أن نأخذ معتمد المذهب من المتأخرين. طيب خذ معتمد المذهب من المتأخرين، شوف إيش راح يصير فيك. ولهذا ليس من فراغ كان لهم أربع منابر في الحرم، هذا يصلي هنا وهذا يصلي، ليس من فراغ يا أخوة، ليس من فراغ فعلا. يعني أنت مثلا، أنا حنبلي، أفتح الكتب الفقه مالتي أجد أن من أقوال التي نكفر بها قولنا ألفاظنا بالقرآن مخلوق وأن الإيمان تصديق. طيب وهؤلاء الماتريدية والأشاعرة اللي يحاولون تمثيل بقية المذاهب زورا وبهتانا على هذا المذهب، كيف أصلي خلفه؟ مشهور مذهبي أن لا أصلي خلفه، حتى يأتي شخص منهم على عقيدة أئمته الأوائل. وهؤلاء نفس القصة، عندهم بلاوي وأمور يقول لك إيمان، فجايين والله تطبعوا أن والله الوهابية هم الذين فرقوا الأمة. لا بابا، أنت حل مشاكل أشاعر الماتريدية وبعدين تعال كلمني، عشان بس لا نضحك على بعض. طيب يقول ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، يعني ما لم يصل الذنب إلى مرتبة الكفر والشرك. وهنا نقطة، بعض الناس اللي كتبوا في مسائل العذر والجهل ماذا يقول؟ يقول لك الضابط بالعذر والجهل، شوف الضابط الحلو، الضابط بالعذر والجهل أنه هذا الشرك يظهر من إنسان مسلم، فنعذر المسلم بالجهل، وأما الكافر كافر ما نعذر. طيب هو أول شيء الكافر ليس محل للبحث، هو كافر، هو لم يتزل الملة الإسلامية. باب الردة كله متعلق بأناس منتسبين لملة الإسلام، باب الردة اللي موجود في كل كتب الفقهاء. ولهذا وغدان الشعبيات ولهذا أمة الدعوة لما كان بعض الناس يطرحون عليهم هذا الطرح، أنتم تكفرون من يقول لا إله الله، يقولون لهم يا جماعة الخير أنتم أزعجتمونا بأنكم متمذهبون، أزعجتمونا بموضوع التمذهب وغير ذلك. في كل كتاب مذهبي يوجد كتاب اسمه كتاب الردة في الناس اللي يقولون أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ويفعلون فعلا به يخرجون من الملة. ثم هذا الضابط الجماعة ذولا لا يلتزمون به، لهذا هناك تقاطع بين شبهاتهم وشبهات أعداء الدعوة، وإن كانوا هم يعتبرون الأمر شرك. هذا الفارق بينهم وبين. ولهذا السبب، يعني مثلا هم ساب الله المستهزي، بعضهم الإسماعيلية، بعضهم الرافضة، بعضهم كل واحد منهم مستثني له فئة يكفرها مع كونها تشهد الشهادتين. يعني حتى مثلا ابن تيمية أصحاب بعث الوجود في وقت اللي كفرهم كلهم يشهدون، مو يشهدون شهادتين، يشهدون شهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون. التتر لما كفرهم شيخ الإسلام لأنهم يحكمون بالياسر، يشهدون الشهادتين لا ويفتحون فتوحات بعد، شيخ الإسلام أفتى بقتاه. فيعني فهذا ضابط غير، قول مساء الظاهر هو يخاف من مساء الظواهر الظاهرة والخفية، كفر ربع ظاهر، إيه إيه، لأنه سيضطر أن يكفر مجموعة. يقال له إيش ضابط الظاهر؟ فبعضهم ماذا يلفق؟ يقول لك ما في ضابط للظاهر والخفي، الكلمة التي يطلقها هذا هدف للدين. قل تشتبه بعض المسائل في الظهر والخفاء، لكن هناك مسائل، لكن هناك ضابط كبير. الظاهر والخفي لا يضبط بسهولة في كل صوره، الظاهر والخفي مثل الصحيح والضعيف في الحديث. في أشياء ظاهرة، في أشياء يعرفها عموم الناس، وفي أشياء لا يعرفها النقاد. نفهم هذا، لكن لكي لكن لو لم يكن في الدين ظاهر وخفي وجد كفر وبدعة وفسق، ما تحكم على شيء. ها، واجتهاد فقهي. طيب أنا الآن كيف أفرق بين زلات الصحابة الكرام وزلات بعض؟ كيف نفرق أصلا؟ كيف فرق عندنا بين الخوارج والفئة الباغية وأهل الجمل ولا كيف فرق؟ فرق بدرجة المخالف. كيف فرق بين الصحابة؟ كيف كفروا أولئك المرتدين؟ هم يشهدون الشهادتين ويصلون. وهذه العبارة اعتمد عليها الإمام، اعترض عليها الإمام أحمد. يبقى وغدان هذه اللي وراء بالله. إيه. الإمام أحمد اعترض عليها، قال اسكت من ترك الصلاة فقد كفر. لهذا بعض الناس يأتي بهذه العبارات، لا نكفر بذنب، لا نكفر بذنب، ثم يأتي ويعترض كيف لا نكفر أحدا أحدا بذنب. إيه. إيه. فيعترض ويقول لكم أنتم كيف تكفروا تارك الصلاة؟ تارك الصلاة أنا عندي واقع في الشرك، العهد الذي بينه وبينه الصلاة فتركها فقد كفر، فقد أشرك بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فأنت لا تعترض علي بقضية بذنب، بذنب يعني خلى الشرك، وهذا محل اتفاق بيني وبينك، كلنا نكفر من يعبد غير الله، أو كلنا يكفر من يفعل شرك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذاك إيش عمل؟ شك. أنا ما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ذاك إيش قال؟ قال أكفرت؟ كفر. طيب يقولك وأرجع ما غاب من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله. أرجع وفوض. أرجع يعني الإرجاء في إرجاء سني، إرجاء يعني أنك تكل الأمور إلى الله، لا تدري حسناتك تقبل أم لم تتقبل، تفوض الأمر إلى الله، الحكم على الناس بغير النص. فمثلا إنسان مسلم ما تشهد له بالجنة، لكن إنسان مات على الكفر هذا الدليل دل على أنه يشهد له بالنار. من اللطائف في كتب الرافضة في مذهب اسمه مذهب التفويض، اللي هو اعتقاد أن الله عز وجل فوض للعباد أفعالهم فهم يخلقونها. لا تختلف نصوص الأئمة المعصومين عن الرافضة فيما نقله ابن بابويه القمي وغيره في تكفير هذه الفئة. كل الرافضة اليوم على هذا المذهب، على هذا المذهب الاعتزالي الذي ولم أجد حقيقة أحد نبه على هذا، ولم أجد أحدا نبه على هذا. الناس المهتمين بحوار الرافضة ليرتقوا، يعني هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه، أظن أن نبهت عليه في قناة التليجرام. قال وأرجع ما غاب من الأمور إلى الله وفوض أمره إلى الله عز وجل ولم يقطع بالذنوب العصمة من الله عز وجل. شوف، ولم يقطع بالذنوب العصمة من الله عز وجل، يعني لم يقنط بذنوب، أو يقطع العصمة بمعنى يستحل دم إنسان مسلم بذنب، والله أعلم. وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والخير والشر من الله عز وجل. شرحنا مسائل القدر كثيرا، أقف فقط عند الخير والشر من الله عز وجل. الله عز وجل لا يخلق الشر المحض، ما من شر إلا وفي باطنه خير، ولكن هذا أمر راجع لكيفية استفادة الناس من الأمر. على سبيل المثال، على سبيل المثال للحصر، دخول التتر إلى بلاد الإسلام، ناس خانت وارتدت وضعف دينها، وناس استقاموا ودعوا التتر الإسلام، واليوم في ميزانهم كل التتر اليوم كلهم مسلمين، في ميزانهم كل هؤلاء. لما حصلت حادثة المعراج صارت فتنة ابتلاء، ناس ارتدت، وبكر الصديق أعطى القاعدة العظيمة، أنا أصدقه بخبر السماء فلا أصدقه بما هو دون ذلك. يعني أصلا أعطانا قاعدة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنك إذا آمنت بأصل الوحي فالموقف العقلاني أن تؤمن بكل ما تفرع عن ذلك ما هو دون. هذا الموقف العقلاني الذي طرحه الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الذي نحتاجه اليوم، ولا نحتاجه سواه. وكذلك كل فتنة تأتي للأمة، يعني الآن مثلا لو ما لما ظهور فتنة المتكلمين ظهر لنا واحد مثل ابن تيمية. يعني هي لو من المحنة ظهر فضل أحمد على أصحابه، هم كانوا ثلاثة ويا بعض هالشكل، أحمد وابن مدينة وابن معين، الناس يشوفون هم متقاربين، الأذكياء اللي مقربين يفهمون إن هذا أفقه، أحمد أفقه، لذا ما قلنا بيحب معين ما في مقارنة، وأدين خصوصا إذا نحط إلى جانب ابن المديني. لما جاءت المحنة ظهر فضله، وظهر أنه أفقه من هذا وأدين من هذا بشيء، مو وإن كانوا بالحفظ متقاربين جدا. رب العالمين يميز. يعني حتى مثلا ممكن حنا بعض الناس لما يقرأ بكر وعمر، مرات بعض الناس يقول يعني هو بكر عظيم لكن عمر طول، وقصص عمر ها منتشرة بيناتنا، أنا عمر والله راح وفعل وسوى وفتح الفتوحات، مرات يقع في نفوس بعض الناس هو كيف فضل أبو بكر الصديق بالفتن. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم شوف موقف عمر، شوف موقف الصديق. لما حصل موقف الرد، لما حصلت الردة شوف موقف عمر، شوف موقف الصديق كيف موقف الصديق فاضل. لما حصلت موقف الحديبية شوف عمر، شوف الصديق. هنا تفهم ليش هذا أفضل من هذا، وإن كنا حنا في مقاييسنا ممكن نشوف هذا اللي فتح الفتوحات اللي الدرة اللي كذا أفضل، وعمر مواقفه كثيرة وكلامه كثير وذهابه وإتيانه ومواقفه يعني والله أنا جاءنا الشباب ممكن يعرفوا القصة، جمعنا آثار عمر بن الخطاب، أنا جامعها، عبد الله جامعها، وراجعناها راجعناها عدة مرات، ما تكاد تمر عليها إلا تبكي، ما يصير يعني ما تمر، ما تقرأها، تقرأها شوي شوي شوي شوي يمر عليك شغلات خلاص تنهار. شخصية عجيبة جدا، لكن هذا يعني لبيان مثال مفاضل. حتى فضل عثمان على علي ترى ظهر بالفتن، وهذا ما أريد نطول فيها، ما أريد أتكلم في السؤال. طيب، ورجى لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإحسان عمله ولا ينزله النار بذنب اكتسب، حتى يكون الله عز وجل ينزل خلقه حيث يشاء. نعم، نحن لا نعلم، لكن نخوف الناس من الذنوب، لكن لا نعلم ولا ندري. واليوم كما روي عن بعض السلف فيما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وكان ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، انه قال الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، هم مروي عن علي، ولم يجر الناس على معصية الله، ولم يترك القرآن إلى ما سواه. هذا الفقيه. اليوم لما نعظ الناس، اليوم مثلا مات إنسان فاجر مشهور بالفجور مفسد، يا جماعة الخير ما يصير نهون. يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الرجل اللي ترك دينه تعثيرا، سلم بالأكوع قال لابنه لو مت على حالك هذه ما صليت عليك تعذيرا. سفيان الثوري ترك الصلاة على ابن أبي رواد قال لأني أرى الصلاة على من هو شر منه، حتى ابن تيمية، ولكن ليعلم الناس أنه مات على بدعة. حتى شيخ الإسلام اللي دائما يكلمون عن اعتدال ابن تيمية يقول الإنسان إذا كان مظهر البدعة والفسق استحب تترحم عليه سرا ولا تترحم عليه ظاهرا حتى ينزجر الناس. عدم الترحم أو عدم إظهار الأسف والجزع عليه، هذا لا ينافي أنك لا تدخله النار، لا تدخله النار أو لا تدخله الجنة. أنت تريد الآن أن تخوف الناس من هذا، وأنت يمكن بينك وبينك ترجولة، لكنك تخوف الناس. ولا ابن سينا يقول أستحي من الله أن أظن أن رحمته تضيق بمسلم، أستحي من الله. أعتقد حسن البصري جو قال له رجل خارجي، أنا مذهب الخوارج يوصلنا بنبي شيبة، قال لهم خرج، قال يسألون عن الصلاة عليه، قال خرج، قال لا، تصلوا عليه، فإن لا إله إلا الله أملك به من قوله. لكن يا إخوة، أي هناك نوع من التعذير والتخويف، خصوصا إذا كان الذنب منتشرا ويتبعه أناس عليه، فإذا رأوك مثلا لا تصلي عليه وتزجر الناس تخاف. أحمد بن حنبل قال: بيننا وبينهم الجنائز. اليوم جنائز الفنانين والداعرين والداعرات والزنادقة، يجيك ممثل ورافضي وفاجر وفاجر ومشهور أنه عنده نوع من القوادة وكذا، يموت الناس كلها ترحم عليه. ما يصير يعني أنت أبو العذر بالجهل، وهو قاعد له بديرة متون التوحيد درس بالمدارس، هو جالس في بلد ما يمر علينا شهر ما تشرح كتب المجدد، على إذاعة القرآن الكريم تقرأ أحيانا رسائل الأئمة. التوحيد ظاهر، يدرس في المعاهد ويدرس في الثانوية ويدرس ظاهر ويقرر في مناهج القرآن الكريم أيام، عاد الآيات اللي فيها مدح للصحابة. ترى هذا الألمعي، هذا مجاهد علي يحيى عثمان، هذا الألمعي متنكر. إيه، ف كل يوم طالع له اسمه. إيه، فهذا التهوين، أنت هكذا تجري، أنت تخالف الفقه. لا يصح أن تقول والله هؤلاء لن يغفر الله لهم أو سيدخلون النار أو سيخلدون بها، ولكن تقول لهم مخوف أمرهم. وساعة إذن مثلا إذا رأيت الناس متجرين على المعاصي، حدث بحديث عذاب القبر، وحدث بحديث واسجرهم أخفهم. ذكر الشوكاني في رسالة رفع الأساطين عما روي من دخول على السلاطين، أن أحد السلاطين فجرة كان جالس مع أصحابه ويشرب وكذا، فمر من جنب القصر رجل كان يأمر وينهى، مشهور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فدعاه قال له تعال. فهذا السلطان فيه تيه وفيه فجور، فقال له: يعني أنت تأمر وتنهى؟ أمرني وانهاني. يعني هو كان فقال: لا، أنا مسكين أمر وأنهى المساكين الذين مثلي، وأما أنت كالجبال ولا أجد لك مثلا إلا قول الله عز وجل: فقل ينسفها ربي نسفا. يعني يوم القيامة ملكك هذا راح ينتهي، وشغلك هذا يقول. فالرجل ارتعد، يعني فهم، يقول حتى يعني صحى من سكرته وتعب. الآن حد هالدعاة هالناس هذه، لو يجيب الملك يقول: لا والله أنا كذا، أنت مسلم وأنت مجاهد وأنت كذا، وأنا أشهد الله أنكم مش عارف إيش، وأنكم مؤمنون، وأنكم موحدون، وأنكم تعرفون هذا الهتلي مال وكذا، والمعاصي ما ترجك من الذنوب، ممكن يروح يجيب حديث الصحابي حمار كان يشرب الخمر وكان مش عارف ايش، وكان قال وقالوا انه يحب الله ورسوله، وانا تعرفون يا اخوه هل صرنا خوارج؟ ما صرنا خوارج، ما عقيده الخوارج التي تكفر بالذنب، مسلم ما هو مسلم، كفر ولا ما كفر، ما ها لا، وياتون للفاجر يحدثونه بحسناته، يأتون للفاجر ويحدثونه بحسناته فيجعلونه مقبلا على فجوره. الناس تدخل على هارون الرشيد وعلى أبو جعفر المنصور وعلى غيره، تلقى عنده فتوحات الدنيا ويرزلونه رزالة رزالة. سفيان الثوري يشوف هذا المهدي وهارون الرشيد، قال له: يعني ما هذا، يعني السرف، يعني جاي تحج انت ولا؟ فقال له: يعني تريد أن أصير مثله؟ قال: كن دون ما أنا عليه، وفوق ما أنا عليه. هم الإنسان يجي والله، هذا يوم الملك عبد الله فتح الجامعة الاختلاطية، جاي واحد هذا اللي يبكي دوم، يروح يجيب له ويقول لك: عثمان جمع المصحف، وبكر حارب الردة، وعبد الملك ومروان صك الدنانير، ويروح يجيبه كله، وانت فتحت الجامعة ايش شنو الفجور هذا؟ هواش الفجور هذا؟ يعني فلا تجر الناس كونا لا نكفر ليس معنا بدا حديثه بغزوة بدر. غزوة بدر؟ بعد هذا مثل غزوة بدر صارت شو اسمه؟ وقت تسجيل والواحد كان سولف. كان غزوة بدر بعدين بجا من فضاء لبوكب أمور عمر وكذا وصار بني أمية وصار بني وين؟ هذا الجامع. مثل الثاني السعودية نصرت التوحيد مثل ما نصر الصحابة رسول الله. إيه. هذا ذكرنا من ثالث شو اسمه ذاك كويسي لما قال فدائيا صدام مثل أهل بدر. شو أهل بدر صارين مين شو صارين مثل النجاشي. وهم البوطي قال على جماعة بشار هم مثل أهل بدر. هذا أهل بدر والنجاشي صارين اللعبة كل ما جاك واحد قال فلان نجاشي فلان أهل بدر. يبقى جماعة الخير منتم اقرأوا القرآن اقرأوا ذولا سووا ترى مو مثال مي هينة يزعلهم من استطرادات الجماعة اللي يلقوا هاي قلت استطرد قال ويعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أبد بشر الحافي كأنه معان يعرف حق يشبهونهم فثاق لا إله إلا الله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طيب إيه وقدم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وترحم على أصحاب اللي المنين. عندنا في كلام الأئمة نقف عند عثمان في التفضيل ومن ربع بعلي لا ينكر عليه وترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. الأصل في هذا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان علم أنهم سيقتتلوا وقال لنا أن نستغفر لهم. هذا الأصل. واليوم تجده يبحث فيما شجر بين الصحابة حتى إذا جئته بخلافيات عقائدية مع فرق قال لك اذكروا محاسن موتاكم لماذا تشغلون المسلمين بهذه الأمور وأنت تشغلهم بما شجر بين الصحابة وبروايات الرافضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو أبو ذر ما أقلت الخضراء ولا أضلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. قال يا أبا ذر إني أراك امرئ ضعيف فلا تحكمن بين اثنين. حنا فجرة ناس فساق متعلمين الكفار معرفين علينا فكريا وجايين نحكم بين اثنين بين الصحابة جايين نحكم بين أهل بدر. والله قاعد حاط رجل على أكذب ألسنة وحاط رجل على الرجل. وليش طرح سوى هيكي وليش الزبير سوى هيكي وليش علي بن أبي طالب سوى هيكي وليش معاوية سوى هيكي لا وعاد تموتك لو جاء قال لك معاوية كان طالب دنيا هو أنتم الدنيا مطيحة حظك. عود أنت بشر الحافي يعني قاعد وساكت الدنيا مطيحة حظك وجاي نستلفون أنت حرمتك ما تمون أنت حرمتك ولدك تطيحهم في معصية الله والله العظيم وجايك والله وجاي يقيم خليفة وجاي هو عود ابو عود هو زاد ثوى مرقع ها يثبت تاريخيا انه كان طالب الدنيا. والله العظيم تجده منتسب لجماعه اسلاميه وتجده مدير جمعيه خيريه او مدير في اي اداره والناس تشكو من جوره وتلاعبه وتسلط ماديا على الوافدين وعلى غيرهم. وذاك معاوية اللي الناس من كثرة ما يعطي الناس انه الناس ما عاد في فتن وقت. يقول عبد الله بن عمر ما رأيته اسود من معاوية اسود. قالوا انه يعني كثير السواد يعطي. ايوه ورضي الله عنه عبد الله بن الزبير يقول وددت ولو بقي ما بقي ابو قبيس. يعني لما مات معاويه قال وددت لو بقي ما بقي ابو قبيس. جبل هذا في مكه ابو قبيس يبقى معاويه لانه الناس كانت مرتاحه من سياسته. معايشه رضي الله عنها تقول وددت لو ذهب من عمري واعطيت لعمره، لانه رجل كان سياسي جدا ومريح كل الناس وحليم. دينيا وماديا صحيح. مسلم عائشة تسأل تقول ما فعل أميركم في مصر هذا والي معاوية؟ قال لها من مات له بعير أعطاه بعيرين. أهل مصر كان اقتلوا محمد بن أبي بكر وقالت أخوها، قالت ولا يمنعني ما حصل لأخي أن يعني أنا أقول بكلمة الحق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر أمتي هذه شيئا فرفق به فرفق به. يعني أيده تلفق به. إيه. ون في معجم الصحابة للبغوي أو أبو قبيل المعافر يقول معاوية يعني كان يرسل لنا ينظر إذا ولد لنا ولد جديد ولد يعطيه من بيت مال المسلمين طفل قاعد واحد بريطانيا قاعد يقول هذه عادة بريطانيا أنهم يعطوه بريطانيا طيح حظكم بالربا بالضرائب. سولف عن معاوية يقول معاوية لا تقول الملكة إليزابيث لو بك حظ أقصد المسعري. فأنت وين؟ جاء دخل على ابن أبي داود سنة الصحيح دخل على معاوية رضي الله عنه أحد الصحابة فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فاحتجب عنه فاحتجب الله عنه. فقال لمعاوية أنت سمعته من رسول الله؟ قال إيه والله سمعته من رسول الله. يقول فوضع رجلا على حوائج الناس. ما رأيت أخلق أبو إسحاق السبيع والأعمش يقول لو رأيتموه لقلتم هذا المهدي. ليش؟ لأن بحديث المهدي إنه يعطي الناس يعطيهم المال صحاحا صحاحا يعني يعطيهم ذهب ذهب. يعني لو طلع المهدي العملة تنتهي هذه خربطة مالت الورق هذا. يعطيهم المال صحاحا. نعم وترحم. قال وترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم وصلى الجمعة والعيدين وعرفات مع كل أمير بر وفاجر. هذه من شعائر الإسلام تفعل مع الجميع. الإمام أحمد كان يشهد الجمعة خلف الجهمي ويعيد. هذه من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر والكعبة حولها أصنام وعند المشركين. اليوم كثير من الشباب يذهب يترك المساجد، والله ليش؟ لأن الأمة فيها وفيها ما يصلي. يا أخوة هذه مثبيوت الله لو هجرت مصيبة. طبعا إذا كان الإمام من يصلى خلفه مصيبة. إذا أين أين أين تلقى التائبين؟ في بيوت الله. أين يجتمع الناس على قراءة القرآن وعلى في بيوت الله؟ والله لا أقر لأعين العلمانيين أكثر من هذا الكلام. حين يتحول التدين والصلاة ممارسة فردية في البيت. لكن لما يجتمع الناس لما يجتمع كذا كل الخير يأتي كل الخير يأتي من هذا. الإمام أحمد رحمه الله كان مخلي صلاة الجماعة دعوة. كان يخرج للصلاة مع كتاب الإيمان وكتاب الأشربة يتحرى من يقرأهما عليه. ليش كتاب الأشربة؟ لأن ظهر شرب النبيذ ثم الناس دخلوا على الخمر من خلاله فدخل الفسق والخمر أم الخبائث. وكتاب الإيمان اللي في الردع المرجئة المرجئة اللي هونوا من شاء الأعمال يقول غير داخل في مسمى الإيمان فهذا أنسب شيء للعوام. فأبو عبد الله كان يخرج رضوان الله عليه ومعه الكتابين اللي وخلي صلاة الجماعة دعوة. اليوم لا أقر لعيون العلمانيين من هذا. يخافون هم يقولون الدين في المساجد والله المساجد ما يبونها. من هنا تبدأ الدعوات من هنا يبدأ الخير من بيوت الله. نعم. والمسح على الخفين في الحضر والسفر. المسح على الخفين في الحضر والسفر طبعا انتقدوا على البربهاري أن ذكر لا مسح طبعا في الحضر لأن هناك من أجازها في السفر وجزنا في الحضر هذا ماذا منسب بعض الخوارج. ولكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وقد جهل هذا الحكم بعض الصحابة مثل ابن عمر ما علمه إلا بخلافة أبي، وجهله أبو هريرة وجهلته عائشة، وهذه أخطاء العلماء. العالم اللي يكون متوسع في العلم أحيانا يغفل عن بعض العلم من شدة توسعه، مثل ما عمر جهل سنة الاستئذان. فلا يغرنك هذا، هو لأنه عرف ما لم تعرف من الشيء الكثير غفل عن بعض الأمر. يوم بعض طلبة العلم يجي درس الطهارة مثلا، فيلقى هني الشافعي أخطاء مسألة، أحمد أخطاء بس يصيب التيه، لا هم بالمجموعة أفضل منك. وهذا الأخطاء ما بينها إلا نظرائهم أخوانهم اللي أصلا في الغالب تعلموا منهم أو استعانوا به. فدير بالك واحترم نفسك يعني المعلومية. لكن ثم بعد ذلك صارت من شعار أهل السنة وصارت من شعار أهل البدعة، فلا يجوز للإنسان يستدل بذلة الصحابة فيجي يقول لك يا أخي شنو أنت تحطون كتب العقيدة؟ أبو هريرة ما كان يعرف المسح الخفين، عائشة ما كانت تعرف لأنه النبي ما كان يمسح إلا في أسفاره في الغالب، فما كانت تعرف. بعدين لا عائشة سوت قال سل عليا، لا هم معذورون لا تبلغهم السنة، أنت الآن لست معذورا. وهذا أصل عند أهل السنة، أنه أحيانا في الزمن القديم يكون العلم خفيا ويصير في زمننا ظاهرا، والعكس بالعكس. أنا أحمد في تفضيل عثمان على علي إيش قال؟ علي على عثمان قال هذا الآن شديد، يعني الآن لما ظهرت السنة وانتشر العلم صار شديدا. اليوم الأصل عندنا عند الجماعة ربو عذر عذر عذر، الأصل الأشياء خفية وكل يوم تزال خفاء، كل يوم تزال خفاء، انتشر علم طلع انترنت عادي خفاء خفاء، قامت دعوات قامت جافعات للحين في ادغال افريقيا للحين هو اللي بادغال افريقيا. انا قاعد معاه وين شايفه اللي بادغال افريقيا؟ انا لو وصلت له معناته وصل للعلم، غير حنا بطرانين من كثرة العلم قاعد تناقش نعذر ولا لا نعذر من البطرة غير هم. حتى اللي بادغال افريقيا الحين قاعد يزولهم بعثات وناس تنصر وناس ترفضهم وناس تنصر وناس ترفضهم، حنا واحد هنا قاعد يكتب عذرهم روح ادعوهم لا معذورين ان شاء الله رايحين الجنه باذن الله، بس يبغى يشتغل لا بس خلينا نرد على الغلات، خلينا نشوف الغلات وننشر الكتاب وينتشر بين الغلات ونقيم الحجه على الغلات. لكن المشرك لا، ما نقدر نقيم الحجه عليه. اخي لو ما كنت سجلت هم اطلقت الالفاظ المعتاده، انتم تعرفون انا ايش اقصد. بعد قليل ان شاء الله سوف اشتب كيفي. والجهاد ماض منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. لا يضرهم جور جائر، لا يضر، يعني ملك يجور ما تترك الجهاد، والله هذا جائر. يترك الجهاد متى؟ إذا كان جهاد استحباب أو جهاد فرض كفاية وأنت والأمة قام ب يعني سفيان الثوري كان ترك الجهاد لأنه رأى منكرات والأمة قائمة بهذا. مالك كان يقول لا أرى الجهاد مع هؤلاء العباسيين، ما كنت أرى الجهاد معه، يقول حتى رأيت جرأة الروم بنت الروم. اللي ما أحمد له كلمة لطيفة يقول يختلفون على الفيل ثم يأتي الكافر ويأكل الفيء كله. يعني حنا نقول خذ عط الخباز خذ وأكل نصه، إيش معنى الصبر على جور الأئمة اللي في الأحاديث وإن ضرب ظهرك بالباطل؟ لأنه قديما كانت الدولة مجاهدة ويحط بها الكفار، لو حصلت فوضى على أدنى شيء هذا سيضعف الدولة كما حصل في الأندلس، يضعف الدولة من الداخل ويستطيع الكافر أن يدخلها ويفعل فيها أفاعيل ما كان يفعلها أي جائر أصلا. وهذا اللي حصل. قارن مثلا بين بعض جور الأمويين والعباسيين واللي حصل لما قام الدولة للقرامطة، ولما قام بابك لما قام ماذا كان يقول باتر إيه لما قالوا لبابك إيه ويجاهدون والجهاد قائم إلى قيام إيه يوم معتص ولا قيام الساعة. الجهاد بنوعيه وكله وبشرطه. نعم. والقرآن كلام الله عز وجل وتنزيله ليس بمخلوق، شرح لها كثيرا هذه المسألة. نعم. والبيع والشراء حلال إلى يوم القيامة على حكم السنة. هذا البيع والشراء لأنه ظهر مجموعة من الصوفية المتزهدة من العباس صار ما يبيعون يشترون يتورعون لقلة الفقه، فمثلا يقول لك هذا إنسان ماله من بعيد حرام أو ماله مختلط. طيب الآن علي آجر نفسه عند يهودي في البخاري، النبي كان يتاجر مع اليهود ياخذ يعطي معاهم مع ان اموالهم فيها ربا كثير. عندنا في القران اكل للسحت فالمال مختلط. فكثير من اهل الورع صار مساله لهذا السفيان ماذا قال؟ قال العلم عندنا الرخص عن الثقات، واما التجديد في الدين فكل احد يجيده. اما اليوم حالنا لا، اليوم حالنا الناس تبيع وتشتري وقول حرام وتحتال وتخبص وما عندها مشكله. هو قاعد يتكلم على امر كان عنده، لهذا الف الخلال رسالته العظيمه الحث على التجاره والصناعه. وده ما كان يفعلون بعضهم، كان يحرم على الناس ويحرمه على الناس ويذمهم ويقول لك والله انا رايت فلان يبيع ورايت فلان كذا ورايت وانت فقيه وتفعل كذا. نعم. والايمان قول وعمل يزيد وينقص، اي هذه شرحناها. والتكبير على الجنائز 4، ليش؟ طبعا هذا انتقد البربهاري، ليش ذاكر هذا التكبير على الجنائز 4؟ مساله فقهيه اختلف فيها السلف قديم وحديث، هذه علامه رافضه. الرافضه يكبرون 5 ومجمعين على ان التكبير 4 لا يجوز، لهذه هذه المساله تذكر في كتب العقيده. مثل مساله مسح الخفين في خلاف قديم ضعيف وانقرض، ثم ان الرافضه الان تمسكوا. فالرافضة الآن قولا واحدة كما نقل عنهم الحر العاملي قال علامة المذهب التكبير 5، علامة الرافضي أن يكبر 5 على الجنائز. والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح مثنى عليهم بالباطل، الدعاء لهم بالصلاح أن الله يصلحهم، لهم بالصلاحين صلاح للناس، ويجوز الدعاء حتى الكافر. نعم. اليوم الإمام يقول اللهم اجعل ولاة أمر المسلمين يعني عونا وكذا لأوليائك وعذاب عونا ورحمة على أوليائك وعذابا وسدا يعني على أعدائك وكذا. كنت تزيبه مقاتل ربها. هذا مثل اللي يقول لك والله العظيم مرة إمام دعا قال اللهم عليك بالظالمين والناس آمين. والله ما أمنت، خفت كثير عندي هبد روحي، كلنا ظلمة. أنت ظالم، تلقى ظالم، والله تلقى ظالم أختك في البيت، ظالم أخوك، والله صحيح، والله يدعو بقوة اللهم عليك بالظالمين. هو طبعا يفهم شنو الظالمين بس الحكام. يا معود والله كلنا ظلمة، دير بالك والله. ولا يخرج عليهم بالسيف ولا يقاتل في فتنة وتلزم بيتك. الفتنة لما يكون اثنين يقتتلون على دنيا من أهل الإسلام، وهذا الذي فعله الصحابة. ولا يخرج عليهم بالسيف ما داموا مسلمين، ما داموا مسلمين. هذه الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكثير من الناس يعترض يقول لك والله وين ضرب ظهرك وأخذ مالك، طيب ضرب ظهرك أخذ مالك، تخرج بالسيف تقاتل تحمي سلاحا؟ مو بعقل هذا، بعقل مظاهرات سلمية ما أدري شنو. طيب ذولا قبل زلم وعقلاء ما براسهم، هذا عصيان مدني ما أدري شنو خرابيط هذه. لا، هو كان في عقلهم خروج بالسيف، وهذا ذكرنا الحكمة منه. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بالحوض والشفاعة والميزان، هذا ذكرها لأنها يسمونها مسائل السمعيات، أنكرها بعض المعتزلة. الإيمان بعذاب القبر ذكرنا على ذلك أدلة كثيرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون، والذين ظلموا عذابا دون ذلك، ومنكر ونكير الملكين الذين يسألان ويسألان كل الناس مثل ما ملك الموت يقبض أرواح كل الناس وهو واحد وإن كان له أعوان، أو حتى بعضهم قال قد يكون في مكان واحد والناس يرونهم ولا تحدهم سودان أزرقان. والإيمان بالحوض أيضا أنكره بعض الناس، إن أعطيناك الكوثر، وفي تفسير أصل ذكر الأعذاب في القرآن، وفيها حديث متواترة من أحسن ما جمع فيها جزء اللي بقي بالمخلد طبيع منه منتقل جميل يراجع. والشفاعة الشفاعات ومن أحسن ما جمع فيها من المعاصرين على أنه لا يذكر الأثار شيخ مقبل في كتاب الشفاعة يعني تراجع. الميزان له كفتان ولسان كما نقل من نحاس الإجماع على اللسان، وتوزن به الأعمال وتوزن به الشخوص ويوزن به الصحائف. والإيمان وأن قوما من الموحدين يخرجون من النار جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء جاء ولا نضرب لها الأمثال، جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك يأتي الخارج يقول وما هم بخارجين من النار، هذه في الكفار. يقول من أين علمت؟ تقول من السنة. وكيف السنة؟ السنة تخص القرآن. شلون كيف؟ إيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يرث الكافر المسلم؟ لا يرث الكافر المسلم. منين؟ من السنة. السنة خصت القرآن. وأحل لكم ما وراء ذلك يجمع بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها؟ لا. منين؟ من السنة. طيب هذا السنة خصها عموم القرآن. طيب ليش نطبقها بالفقه ما نطبقها في العقيدة؟ ولهذا المعتزلة المتمذهبين فقهيا متناقضين في هذا السياق. قال: ومن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الرأي والابتداع. هذا الأصل، هذه السلفية، فهم السلف، الأخذ بكتاب الله. وكتاب الله سنة رسول الله ليست قبيلا له، فرعا عنه، لأن الله عز وجل أرشد: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليه. كثير من ذول الآن يجيك منكر للسنة ويتكلم: لا والرسول ما تكلم وكذا. طيب أنت الآن لو أجمع محاضراتك ألقاك بسنة واحدة مجلدات مسولف. طيب الآن أنت قاعد تفسر القرآن وتشرح للناس القرآن وتشرح للطائف وتشرح، طيب رسول الله قاعد ينزل القرآن وما يشرح للناس؟ شيء غريب. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحديث أصحاب رسول الله. أحاديث أصحاب رسول الله فرع أيضا عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وحث على التمسك بسنتهم وذكر أنهم الجماعة، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والله عز وجل من قبل في القرآن قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقالوا: كل وعد الله الحسنى، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني ودلائل النصوص دلت على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فمن ذلك قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل أنه عند النزاع يرد، وفي حال وفاقهم دل وفاقهم على أنه هو الحق وأنه هو الصدق. والصحابة هم أولى الناس بذلك وأقوى الناس إجماعا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فبعضهم ماذا يقول لك؟ يقول: أخذ بالكتاب والسنة. لو أخذت بالكتاب والسنة حقا لأخذت بأقوال الصحابة. لهذا رضي الله عن عبد الله بن مسعود لما قال للمرأة: لو كنت قرأت في النمص. قالت: ما قرأنا في كتاب الله. حرم ذاك الوقت نخشى بالسالفة هذه. قالت: ما وجدنا في كتاب الله. تقول عبد الله بن مسعود: فقال له: لو قرأتيه كنت وجدتيه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما خلصت من هذا اشتغلت بسؤال في الحريم الثاني، قال: زوجتك تفعله. حركات الحريم أبدا، أنا غنتي حوى كانت هالشكل، لكن هذا الشكل ما أدري. عموما في آثار زينته لحواء الأكل من الشجرة أنه من ضمن أعذار آدم، وفي آثار هرنت سوت الصوت هذا الشهقة مالت الحريم. عبد الله حريم تسمع والله خرب. إنزين، لا في آثار. أي بس خلاص خلنا نسكت. حتى الموضوع لما جاء جبريل وعلمه شلون يتكاثر، يعني بعد ما سلم حواء قالت له: هذا يعني شيء زين. عبد الله في ناس تسمع. زيدنا. عبد الله أرجوك. إذا كان الدرس حقك أنت سؤالك وتتحمل المسؤولية، لكن مو تجيب درسي وتجيب سؤال وتعم علي. فحديث رسول الله فرع عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن يا إخوة، ترجمان القرآن. من أعلم عبد الرحمن بن عوف يقرأ عليه القرآن بسنة صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، تأتيه القضية فيبحث عنها في كتاب الله وسنة رسول الله، فإن لم يجد في سنة أبي بكر وعمر. يعني الرجل هو عارف رضي الله عنه، عارف يعني عارف مقام الصحابة. وحنا اليوم يجي إنسان والله ما يكاد يحسن قراءة القرآن، لا يقرأه جيدا، يقول: نحن مسؤولون بهذا بالقرآن فقط، لا دخل لنا في الأحاديث ولا بما قال الصحابة. يعني أساس أن الصحابة اللي قاتلوا على التنزيل، اللي حاربوا الأخوة، ما كانوا ملزمين به ولا كانوا يريدونه ولا كانوا يقاتلون عليه. كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: لا نريد غير القرآن، ولكننا نريد أناسا أعلم منا بالقرآن. نعم. ولا الخوارج شنو كانوا يستدلون بالقرآن؟ لكنهم خالفوا فهم الصحابة، ومن هنا أتت الضلالة. ونشهد أن الله يقول ويخلق، وقوله قول وخلقه خلق، قوله بائن من خلقه وخلقه بائن من قوله. هذا التفريق بين فعل الله ومفعولاته اللي خالفنا فيه الجهمية، فخلطوا بين الأمرين فجعلوا فعل الله مفعوله، فقالوا معنى الله أن الله يتكلم أنه يخلق الكلام في المخلوقات. إذن لو قلنا معنى الله يسمع ويبصر أنه يخلق السمع والبصر في المخلوقات، عطلنا السمع والبصر. ليس هذا معنى السمع والبصر عند العرب. فالعرب لو قالت الإنسان سميع ولا بصير، معناه أنه هو سميع هو بصير، شيء يقوم فيه، أليس كذلك؟ هو يتكلم. ولا لو كان كذلك لكان إذن الله عز وجل إذا خلق فينا المرض فمعناه أنه هو يمرض، وإذا خلق فينا فمعناه أعوذ بالله. فالله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فرق بينه العلم والخلق، وقدم صفته فعله على مفعوله، لأن الأصل من الفعل سابق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، فالمخلوق ناتج عن فعله. وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقوله كن ليس بمخلوق، والحمد لله الذي ليس له شريك ولا شبيه ولا وزير ولا نظير ولا ضد ولا يشرك في حكمه. هذا خلط بها الجهمية وخلط بها النصارى. فالنصارى فرق، جعلوا عيسى بن مريم اللي هم من مفعولات الله، قالوا هو الكلمة بمعنى أنه فعل الله الذي يقوم به، فهو مخلوق غير مخلوق مع بعض، أو متولد غير مخلوق. طبعا جمعوا بين النقيضين، وهذا أيضا الأصل اللي خبص فيه الجهمية. الحمد لله أنهينا، آسفين على كثرة الاستطرادات. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.